هل يمكن الجمع بين الرسالية في العمل وكسب المال منه؟ وهل يستقيم كسب المال من العمل في المجالات الدعوية والخيرية؟ أم أن الأولى فيها العمل لوجه الله تعالى وحده؟ وهل يتعارض ابتغاء مصالح لنفسي فيما أعمل مع الإخلاص لوجه الله تعالى؟ وهل من الممكن أصلاً ابتغاء وجه الله تعالى في كل عمل؟ كيف ذلك ومن الأعمال ما هو لهو ولعب للمتعة الشخصية فحسب؟ الإجابات عن كل هذه التساؤلات وغيرها يمكن أن نجد كامناً في آية قرآنية تضبط موازين الأولويات والأقدار ودوائر الحقوق والمسؤوليات. وهذه الآية هي الآية 84 من سورة النساء التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. القاعدة الأولى في هذه الآية هي في قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله. توقف عند مفهوم العمل في سبيل الله، ذلك أنه لا عمل يعمله ابن آدم يخرج عن نطاق حكم من الأحكام الخمسة في شرع الله تعالى، وهذه الأحكام هي الحلال والحرام والمباح والمندوب والمكروه. وهذه الأحكام الخمسة تسري على كل أعمال بني آدم بغض النظر عمن آمن بالله تعالى ومن كفر به، فالعبرة في ميزان الله تعالى بحكم الله تعالى. مثلا كسب المال من بيع الخمر حرام سواء اعتقد الذي يبيعها في حرمة ذلك أم لا، وكسب المال من تعليم الناس علوم الدنيا المباحة كالرياضيات واللغات والاقتصاد والاجتماع وخلافها كسب حلال، وهكذا. إذا استحضرنا هذا المفهوم الواسع عن معنى في سبيل الله وتنبهنا إلى أننا نتقلب في أحكام أفعالنا وأخلاقنا وممارساتنا وقراراتنا واختياراتنا وجدنا وترفيهنا، نتقلب فيها جميعا بين واحد من هذه الأحكام الخمسة، أدرك كل مسلم أنه في معية الله تعالى في كل أحواله وعلى كل أطواره، منذ يصحو إلى أن ينام، فلا عمل نعمله إلا ولله تعالى فيه حكم، وعلى أساس ذلك يكون حسابنا يوم نوقف أمامه سبحانه. ولهذا لا يتعارض طلب حظوظ النفس المشروعة مع ابتغاء وجه الله تعالى، بل هي متضمنة فيه، وذلك بخلاف الحظوظ غير المشروعة. مثال ذلك من يطلب كسب المال ليعف نفسه أو حتى ليمتعها فوق حاجتها ويتكسب من عمل مشروع، فهذا يطلب حظا مشروعا بسبيل مشروع، وهو مبتغ لوجه الله تعالى من حيث إنه التزم الطرق المشروعة التي أحلها الله. أما حظوظ النفس التي لا يشرع طلبها فمنها محرم مثل الرياء والتسميع، ومنها مكروه كالبخل والشره، وهي حظوظ إذا لم تهذب وتؤدب قد تدفع صاحبها لطلبها من طرق غير مشروعة، ووقتها يجتمع عليه فساد النية مع فساد العمل. من جهة أخرى، فالإخلاص لله تعالى درجات ومراتب، أعلاها أن يعمل العبد العمل لا يريد منه لنفسه حظا ولا مصلحة ولا منفعة ولا شكورا، بل لا يريد به إلا وجه الله تعالى ورضاه عنه. ثم بقدر ما يبتغي العبد لنفسه من الحظوظ ويطلب من المنافع الشخصية ينتقص ذلك من صفاء إخلاصه لله تعالى، لكنه لا يعني خروجه بالضرورة من ابتغاء وجهه تعالى بالكلية، ولأن حظوظ النفس لصيقة بكل ذي نفس ويصعب التجرد التام منها في الأعم الأغلب، يحسن من كل مسلم أن يجعل بينه وبين الله تعالى أعمالا دورية يخلصها من حظوظ نفسه، وذلك كصدقة سر أو ركعتي قيام أو ذكر أو غير ذلك. القاعدة الثانية في هذه الآية: لا تكلف إلا نفسك. فأول وأوجب شخص تقصده بالدعوة وتحرص على صلاحه هو نفسك، وهي أول من يغفله كثيرون ممن يستميتون على خدمة المجتمع ودعوة الناس والمسارعة لنفع الغير، متخذين ذلك ذريعة ومبررا للتقصير في حق أنفسهم عليهم في التزام ذلك الخير والانتفاع بتلك الدعوة. وعجبا بل أسفا على من يوقف نفسه لدلالة غيره على الله تبارك وتعالى، ثم نفسه ويده هو صفر من ذلك النور الهادي. وهذه الحالة هي المقصودة في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في الآية 44: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالعتاب في الآية واللوم على نسيان النفس لا على الأمر بالبر، والمطلوب بناء عليه أن تذكر نفسك مع استمرارك في الأمر بالبر، وبذلك تكون الدعوة دافعا لك ومنطلقا للاشتغال بإصلاح نفسك لا شاغلا عن صلاح نفسك. ومن سوء فهم فهم الآية وتطبيقها اتخاذها حجة وذريعة للتوقف عن الأمر بالبر مع استمرار نسيان النفس، فيجمع صاحبها على نفسه تقصيرين وذنبين، فأمر الناس بالبر والمعروف جهة، وأمر النفس بالبر والمعروف جهة أخرى، والمطلوب الموازنة بينهما. وأول الموازنة البدء بعمران النفس بالعلوم الضرورية اللازمة لكل مسلم ليصح فهمه لدينه ويستقيم إسلامه في نفسه، فيدعو بعد ذلك على بصيرة وعلم. وهذه العلوم مسرودة في قائمة على مدونة بعنوان علوم الاضطرار لكل مسلم يبتغي استقامة إسلامه، وكذلك في كتابي إضاءات على طريق بناء الذات والأسئلة الأربعة لضبط بوصلتك في الحياة تفصيل منهجي لتلك الموازنة. والقاعدة الثالثة في الآية هي في قوله تعالى وحرض المؤمنين، فليس في ديننا مبدأ الجزيرة المنعزلة عما وعمن حولها، بل الاهتمام بشؤون الغير مطلوب بدرجات بحسب الأقدار والأولويات الشرعية والأدبية، ولا يسقط حقوقهم الاشتغال بحق النفس. وتأمل في قصة سيدنا أبي سلمان الفارسي رضي الله عنه مع أبي الدرداء رضي الله عنه كما رواها البخاري في صحيحه، لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فزار سلمان أبا الدرداء يوما فرأى أم الدرداء متبذلة، أي غير معتنية بهندامها، فقال لها ما شأنك متبذلة؟ فأجابت إن أخاك أبا الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء قرب إلى سلمان طعاما وقال له كل فإني صائم، فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل أبو الدرداء. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم الليل، فقال له سلمان نم فنام، ثم ذهب ليقوم فقال له سلمان نم فنام. فلما كان عند الصبح أي اقترب من صلاة الفجر قال سلمان لأبي الدرداء قم الآن، فقاما فصليا، فقال له سلمان إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. والخلط في الأولويات والأقدار سببه الرئيسي الجهل بشرع الله تعالى وعدم الفهم المتكامل للدين، ثم غلبة حظوظ النفس وأهوائها ومزاجياتها على حس المسؤولية. الفائدة الرابعة والأخيرة في هذه الآية هي في قوله تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، إن الله تعالى وحده هو الهادي، وإن كثر الداعون وبرعوا في أساليب الدعوة، وهو وحده الرزاق وإن تعددت الأيدي التي تعطي ظاهريا، وهو سبحانه مسبب الأسباب ويسبب بدون أسباب، وإنما نحن العباد نأخذ بالأسباب ونبذل ما علينا معذرة إلى ربنا وامتثالا لأمره تعالى. وتأمل في قوله تعالى في الآية 17 من سورة الأنفال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، أي أن الله تعالى هو مسبب القتل، فمن قضى بموته مقتولا قتل، وهو تعالى موصل الرمية إلى المرمي، وإنما على العبد صدق النية والجهد ليكتب له أجر عمله وجهاده واستقامته على أمر الله تعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسم الغنائم بين المسلمين يقول إنما أنا قاسم والله يعطي، فالمعطي حقيقة هو الله تعالى، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين الناس بحسب ما أمر به، فالأمر والملك والخلق كلهم لله تعالى. وتأمل في قدوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أكرم الخلق على الله تعالى وأخلصهم له وأصدقهم دعوة وأحسنهم منهجا وطريقة، ومع ذلك أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. بغض النظر عن عدد الأتباع أو حتى عدمهم في بعض الحالات، فقد أدى كل نبي ما عليه في ميزان الله تعالى ونجح في مهمته التي كلف بها لأنه التزم أمر الله تعالى، وهذا هو المقياس الوحيد عند الله تعالى، لا عداد المتابعين ولا المعجبين ولا المتأثرين كما هو نظام الحساب الجماهيري اليوم. وأولئك الأنبياء أكرم الخلق على الله تعالى لم يعطوا ضمانة بكثرة أتباعهم ولا شهود أثر دعوتهم في حياتهم، ذلك أنه لا ضمانة لعامل أن يشهد أثر عمله في الدنيا ولا مقياس حسن العمل وقبوله عند الله تعالى سعة الأثر وتجمهر المتأثرين، بل الضمانة والمقياس وضحه الله تعالى حين قال في سورة الرعد في الآية 40: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. عليك البلاغ وعلى الله تعالى الحساب. استحضار هذه الحقائق والاعتقاد اليقيني فيها يصون المسلم من نفسية التوتر التنافسي وحمى التحدي وحدة المقارنة وكافة الآفات التي تلتصق غالبا بمفهوم التفوق بالميزان الدنيوي. وبهذا تهدينا هذه الآية الكريمة أربع منارات نهتدي بها في تخطيطنا لأوقاتنا ومشاغلنا وعلاقاتنا وأولوياتها وأقدارها. وفي الختام أسأل الله العلي العظيم أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها ويهدينا بفضله للتي هي أقوم، وأن يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.